منى برات. تفضل يا أنوكا. مساء الخير على الجميع. حبيت أن أشارك في ثلاث نقاط للدكتور، وأتمنى من الدكتور أن يرد على هذه الثلاث نقاط. أنا من متابع حركة الإصلاح من تأسيسها في 11 أبريل 96، وكانت هذه الحركة أسست في ذلك التاريخ 11 أبريل 96، ويراودني عدة أسئلة حقيقة دكتور سعد، أتمنى أن تشغل ريلي على هذه الأسئلة التي دائما ما أطرحها على عقلي وعلى من حولنا. السؤال الأول، ماذا قدمت الحركة للأمة من توعية دينية واجتماعية؟ أكرر السؤال الأول، ماذا قدمت الحركة للأمة من توعية دينية واجتماعية؟ السؤال الثاني، نعلم أن الحركة بدأت بالانتشار في المملكة العربية السعودية وبدأت لها موطأ قدم بين الأمة. ما هو دور الحركة في حالة القبض على أي شخص من مؤيدي الحركة؟ ما هو الدور الذي تقدمه الحركة في حالة القبض على أي شخص من السلطات من مؤيدي الحركة؟ ثلاثة، نعلم أن الحركة مقيمة في خارج المملكة العربية السعودية. في يوم من الأيام قد يتغير الأوضاع، ونسأل ما هو موقف الحكومة البريطانية من الحركة صريحا؟ ما هو موقف الحركة أو ما هو موقف الحكومة البريطانية من الحركة حقيقة دكتور سعد؟ أريد أن أعرف هذه الأسئلة بكل صدق وأمانة دكتور سعد. السؤال الأول، ماذا قدمت الحركة للأمة؟ والسؤال الثاني، ما هو دور الحركة في حالة القبض على أي مؤيد لهذه الحركة؟ ما هو الدور الذي تقوم فيه الدولة الحركة لإنقاذ هذا الشخص وإنقاذ أبنائه وأطفاله؟ السؤال الثالث، ما هو موقف الحركة موقف الحكومة البريطانية من الحركة؟ شكرا دكتور. اهلا وسهلا، حياك الله. بس ليش دائما ليش تكرر العباره بكل صدق وامانه بكل صدق وامانه؟ يعني ما هل الاصل الشك في الجواب؟ الاصل انه سيكون هناك شك في الجواب. يعني ما قلتها في بدايه الكلام وفي منتصف الكلام وفي نهايه الكلام، وكررتها حوالي 5 أو 6 مرات. لا ادري هل الاصل هو الشك في السؤال في الجواب. بالنسبه للسؤال الاول، ان كان المقصود هو حث الناس على الصلاه والصيام، هذا المقصود هو الناحية الدينية والاجتماعية، وحثهم على بر الوالدين وصلة الرحم وإلى آخره، فنحن لم نقدم شيئا لأننا لا ننظر، لا نعتقد أننا أن هذه مهمتنا. يعني كلام عن الزواج والطلاق ومشاكل المجتمع ليس مهمتنا. يعني الحمد لله هذه الأمور ليس ممنوع الحديث فيها، موجود في البلد عدد كبير من طلبة العلم والواعظين والمرشدين والمتحدثين، مسموح لهم أن يتحدثوا في هذه الأمور بلا حرج. أما إن كان المقصود بيان الجانب، بيان السياسة من جانب ديني، وبيان الوضع الاجتماعي العام الذي له علاقة بالسياسة من جانب ديني، نعم نحن اجتهدنا واجتهدنا كثيرا في هذا الجانب، من أيام النشرات إلى أيام الإنترنت إلى أيام البالتوك إلى أيام الإذاعة. وإذا بإن شئت شوف قائمة المواضيع التي قدمت في الإذاعة، سترى منها أجزاء كثيرة تتحدث عن قضايا الموقف الشرعي من النظام، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والأسس الشرعية للمحاسبة والشفافية والاستقلال القضاء والأنظمة واللوائح إلى آخره، كلها قضايا خدمت دينيا بشكل مستفيض. وكذلك الجانب الاجتماعي العام الذي له علاقة بالسلطة، منع الفساد، إنكار المنكر، التوجيه العام، الإعلام إلى آخره، هذه كلها أمور لها علاقة بالحاكم، فهذه تناولناها تناولا مستفيضا. السؤال الثاني أنه ماذا قدمنا للمعتقلين الذين اعتقلوا بسبب الحركة؟ لا، يعني ما في داعي يعتقل بسبب الحركة. أي معتقل يعتقل ظلما، نحن نرى أن من واجبنا أن نسعى، وغيرنا نسعى من أجل رفع المظلمة عنه، نرفعها من خلال تضخيم والإكثار الحديث عنه كمعتقل من خلال نشراتنا وبياناتنا، أو نرفعه من خلال نرفع الظلم هذا من خلال مؤسسات حقوق الإنسان وأمثالها، أو نرفعه بأسباب أشبه الطرق أخرى، هذه قضية ثانية. أما من ناحية وجهة نظر الحكومة البريطانية. وجهة الحكومة البريطانية علاقتها مع النظام السعودي علاقة ممتازة جدا ومستفيدة من النظام السعودي استفادة جبارة، وأكبر ما يسمى بصفقة العصر، أكبر صفقة تمت في القرن العشرين هي صفقة الترنيدو، حوالي 3 صفقات بمجموعها حوالي 60 مليار دولار أو أكثر تقريبا. الحكومة البريطانية ليست مرتاحة من نشاطنا، ولكننا بحمد الله وفضله يعني نحرص أننا لا نتجاوز القانون حتى لا يجدوا مخرجا أو أداة أو طريقة يضايقوننا بها. العبد الفقير مثلا لحد الآن لم يعطى اللجوء ولم يجب ولن تتم الإجابة على طلبي للجوء، لحد الآن أنا معلق، يعني أنا مقدم لجوء لم أعطى لا إقامة ولا لجوء ولا هم يحزنون. أنا الآن صح الحكومة البريطانية ما تستطيع تطردني لأن القانون يمنعها من طردي، لكنها في نفس الوقت لم تعطيني إجابة على طلب اللجوء. الحكومة البريطانية كذلك كما ذكرت قبل أيام تستمع إلى أو حاولت آخر محاولات النظام السعودي أنه كما نشرنا في النشرة أنه يبلغها عن أما يزعم أنه معلومات من المعتقلين تدل على صلة للحركة بالإرهاب، ويعني يعني تم الاتصال بنا من قبل السلطات والسؤال بشكل مؤدب بطريقة مؤدبة عن حقيقة هذه المزاعم، ويعني تمت المصارحة بأن هذه المعلومات مأخوذة من جهات سعودية، يعني ما قيل لنا على شكل تحقيق أنه يعني أنتم متهمون بكذا، لا قيل هذا السعوديين أعطونا هذه المعلومات، ما تعليقكم عليها؟ ف يعني الحمد لله لحد الآن الحذر وال يعني والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين على كل حال، لكن الحذر وعلى أساس أن نبقى في حدود أن لا يوجد علينا مستمسك لعله يعني نفعنا كثيرا في هذا الجانب. منابرات تفضل يا صائد الطرايد تفضل. السلام عليكم دكتور. انت من شويه ضربت مثال صحيح لكنه غير عادل، يوم قارنت السعوديه حاليا في سنه 2000 في الخمسينات والستينات. 50 سنه تفرق كثير يا دكتور. قبل 50 سنه كان عندنا ولا عمر وجنب بيتين ما في اي مشكله، حاليا الواحد ما يعرف حتى جاره. البلد منفتحة على الآخر، في منفتحة بشكل غير طبيعي على العالم، فأتوقع يعني الجريمة لابد تتسرب، يعني ما في أي خيار ثاني. في طرحك أنت السبب الأول والانحراف الخلق الديني والخلق والدين، طبعا أنت كنت تقصد الـ NBC والـ RT الفضائيات هذه. دكتور هل المشكلة بالفضائيات في الـ NBC والـ RT؟ طيب لو ألغيناهم حلت المشكلة؟ ما في خيار ثاني، يا نلغي الفضائيات بشكل كامل او نتحمل سلبياتها. يعني انت مثل اللي بيطرح احنا عايزين ديمقراطيه كلها ايجابيه، هذا مستحيل. احنا فتحنا على الفضائيات، ممكن الـ MBC والار تي تقوم في عمل جيد، انت ما ذكرته انها تجذب الناس لا يروحوا للفضائيات ثانيه اكثر والإعلام منها واشد انحراف الخلق. الأخ عبد العزيز طرح قبل شوية على حكاية لبنان، أعتقد حق أي دولة في العالم يا دكتور إنها تدافع عن نفسها إعلامياً، سواء من ناحية ثقافية أو دينية أو اجتماعية. أمريكا رائدة الحرية في العالم، ممكن تتذكر أنت مشكلتها مع أوروبا يوم إذاعة أوروبا الحرة، تشويش مضاد ما ضرها. فأعتقد من حق الدولة السعودية إنها ترى أي ما يخالف إعلامها وما ترى أنه مضر لشعبها سواء خلقيا اجتماعيا ثقافيا سياسيا أنها تمنع، هذا حق مكفول لها بغض النظر إن كنا نوافقها أو لا سياستها الإعلامية. شكرا دكتور. انت الحين بالنسبه تقولي ما تقارن بالخمسينات، ماشي ماني مقارن. يعني انت هل نسبه الجريمه الان راضي عنها؟ نسبه الجريمه هل هي ارتفاع بسيط او ارتفاع

منابرات. الفاهم لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إيه عنوانكم اليوم الظاهر إن الليلة مفتوحة. حقيقة أنا لا دخلت الغرفة أكثر مرة، وإحنا في فترة يجب أن نكون فيها في نوع من التعاون وفي نوع من الإصلاح ونوع من ال نوع بإذن الله أن نكون كلنا يد واحدة. الأخطاء اللي تحدث في كل مكان، يعني ما هو شرط أنها تحدث في المملكة العربية السعودية، ولا تحدث يعني حتى في أمريكا تحدث، والشركات اللي تفلس في أمريكا، واللي يعني الفساد موجود في كل مكان. أما بخصوص التعاون والالتفاف، أنت التعاون مع مين؟ يعني ممكن تقول لي يا أخ الفاهم، التعاون مع مين وضد مين؟ لو تحدد لي نتعاون مع من وضد من، ونلتف مع من ضد من. تفضل أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعاون على البر والتقوى، هذا الأساس يعني هذا. وإذا كان في إصلاح فيجب أنه يكون الإصلاح يعني ما ادري، معليش اخوي بس ركز معي، تعاون مع من؟ انا تعاون على البر والتقوى ماشي، ما في مشكله، بس مع من وضد من؟ انت تقول البلد او الامه تواجه مشاكل، وهذا الوقت نحن اولى بالتعاون والاتحاد، نتحد ونتعاون مع من ضد من؟ من هو يعني الذي نلتف حوله وضد من؟ من هو العدو الذي نواجهه في هذا التعاون؟ تفضل اخوي، ودي اسمع منك. من خلينا من نتعاون بماذا؟ لا خلاص عرفنا البر والتقوى، نتعاون مع من وضد من؟ تفضل. طبعا السؤال كتكاته سهلة، يعني احنا نتعاون مع جميع المسلمين بإذن الله في أي مكان، وضد أي ناس ضد الإسلام وضد المسلمين. إذا كان فيه في كل مكان لابد في قصور، حتى تجد في أي مكان حتى في أي بيت في قصور، لأن لابد من الإصلاح، لابد عملية الإصلاح هذه لابد أنها تستمر. عملية قصور اللي ممكن يجب أن ما نأخذها على أساس أنها يعني أن ما فيها إمكانية إلا بالتدمير أو هب الخراب، أو فممكن أني أشوف أنا في الغرفة ولا هالحركة إذا أنظر على أنها شر كامل معناها ما راح أدخل فيها، فيها أشياء خيرة يعني. فيجب ان يعني يكون المبدا هو مبدا عمليه ان نلتف حول بعض، ان نتفق باذن الله على ان نكون مسلمين كما امرنا الاسلام ان نكون مسلمين. اذا في قصور فيجب ان نعالج هذا القصور بفكر هادي، بفكر متعقل، بفكر يهدف باذن الله ليس لاهداف شخصيه ولكن لأهداف تهم الأمة. هذا ما لدي يعني على فكرة، مشاركتي أتوقع أنها مشاركة بسيطة. أتكلم كإنسان يعني بسيط يعني في المجتمع، لا أهدف والله الذي لا إله إلا هو من هذا الكلام إلا فقط عملية الإصلاح للعموم. يعني أتشرف أن المسلمين من في الكرة الأرضية كلهم يكونوا في أحسن وضع، سواء في وضع مادي أو اجتماعي أو ثقافي أو تعليمي. أنا أعرف أن هذا يعني طلب مثال، ولكن أتمنى مجرد أن أعرف أن حركة الإصلاح يشوف عليها ناس مثقفين وكذا، لكن حقيقة يحس في نفسي إذا أسمع غيبة أو كلمات يعني يترفع المسلم حقيقة أن يقولها، لأن المسلم يعني يربطه حقيقة، يربطه هذا الدين، يربطه ليس يربطه في مجرد في مسجد، ولكن يربطه في كل مكان، حتى هو أمام شاشة الإنترنت وهو أمام كل شيء فيه رقيب عليك. فهذا هو الهدف يعني. فآسف على الإطالة وشكرا على إتاحة هذا الوقت. ما جاوبت على سؤالي أخوي كريم، تتعاون مع من، تحت راية من، تلتف حول من، بدون قيادة يعني؟ تتعاون مع المسلم بدون قيادة، مع المسلمين بدون قيادة، تتعاون مع المسلمين بدون قيادة؟ بعدين من هم أعداء الإسلام؟ أنت تقول أننا نتعرض لخطر وهذا الوضع وضع حساس، من هو العدو يعني؟ أعداء الإسلام بشكل عام ما حددتهم، لازم تحددهم، لازم تبين لنا أن في خطر محدد ومشكلة محددة، فنلتف حول من وضد من؟ إذا تستطيع تجيب أجب، ما تستطيع تجيب قل أنا الفكرة خطرت في بالي وما نضجتها ولا هي واضحة، خلوها بعدين أطرحها لما تنضج. فإذا الجواب واضح في ذهنك علشان نستفيد يا أخي، أنت تقول نلتف ونتعاون، نلتف مع المسلمين بدون قيادة يعني؟ يعني من هم المسلمين وفي أي مكان وكيف نلتف معهم؟ يعني المسلمين نلتف مع المسلمين الجهاديين ضد الأمريكان وضد من يساعد أمريكا، ولا نلتف مع المسلمين اللي في العالم العربي ضد العراق، ولا نلتف مع المسلمين اللي في المملكة تحت قيادة بن سعود ضد بن لادن، ولا كيف؟ علمني يعني، ما أنا بنعرف نلتف مع من وضد من. لازم واحد يحدد الخطر ويحدد القيادة التي يلتف حولها. تفضل أخوي. طبعا يعني أتوقع أني أجبت، لكن مع الأسف إذا ما فهمت أنا أقول عملية، إحنا لسنا دويلات ولا مثل دويلات، إحنا نتكلم عن إسلام، والإسلام سواء المسلمين في الشيء، لكن يا أخي إحنا مسلمين في أي مكان، نلتف حول من؟ حول كتاب الله سبحانه وتعالى وسنته، نلتف حول من؟ حول المسلمين الذين يذهبون 5 مرات إلى الصلاة، إلى الصلاة فين؟ في بيوت الله سبحانه وتعالى. نلتف حول من يا أخي؟ حول الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسوله. نلتف حول من؟ حول جميع إخواننا المسلمين في أي مكان. إذا رأينا فيهم عيب، رأينا فيهم أخطاء، رأينا فيهم مشاكل، يجب أن نصلحها بالبلد والتوحيد. يا أخي في واحد يقول، نقول له وين قيادتك، وين الراية المرفوعة؟ يقول نلتف حول المسلمين. وين نلتف حول المسلمين؟ المسلمين اللي في الصين نروح نقول لهم تعالوا أنتوا قيادتنا، ولا المسلمين اللي في المغرب، ولا المسلمين اللي في أفغانستان، من؟ ولا المسلمين اللي في إيران؟ إذا أنت تستطيع أن تجيب تقول والله القائد الذي نلتف حوله فلان، والعدو هو فلان، أو القائد هو الجهة الفلانية والعدو هو الجهة الفلانية، أجب. ما تستطيع قل ما أستطيع يعني، قل أني انحرجت، قل أنك انحرجت، ولا تستطيع أن تحدد هذه القيادة. على كل حال أنا أخشى أن الأخوة يعني يغضبون من إعطائك الفرصة أكثر من اللازم، ولا ترى ما عندي مانع والله، أنا أستمر معك إلى أن أخذ منك جواب واضح، ما سلتف حول من وضد من. طبعا أنا أعرف أنك لماذا لا تستطيع أن تجيب. إذا قلنا لك تلتف حول من، لا تستطيع أن تقول حول ابن سعود وضد أمريكا، لأنك لن تستطيع أن تقول هذا الكلام علنا. رقم واحد. رقم اثنين، أنت تعلم أن ابن سعود ليس ضد أمريكا، وابن سعود لا يريد لأحد أن يقول عنه أنه ضد أمريكا. ابن سعود موقفه العنني أن أمريكا صديقة، والعلاقة بينه وبين أمريكا 70 سنة، وأنها راضي عنه وهو راضي عنها، و أنه يتعاون معها ضد الإرهاب، وأنه فازع معها ضد العراق، وأنه يريد أن يحل مشكلة العراق بالطريقة السلمية. ف يعني إذا كنت تنصحنا بأن نلتف وثم تعجز أن تسمي القيادة، وتعجز أن تسمي الخصم، ما ندري ما معنى الالتفاف هذا، وما ندري ما معنى التعاون. لم نشهد الإسلام دينا عائما غامضا هلاميا. الإسلام دائما في وضوح يعني، الإسلام دائما في وضوح. جئتكم به على المحجة، تركتكم على المحجة البيضاء، ما في عموميات نلتف حول المسلمين، حول كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، حول كتاب الله وسنة رسوله.